أما حديث أسماء بنت أبي بكر لما قال لها الرسول عليه السلام إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها، هذا الحديث يقف عنده بعض الناس ممن لا اختصاص عندهم في علم الحديث ولا توسع لديهم في تتبع طرق الحديث، وبخاصة حينما يكون الحديث في بعض طرقه في كتب ليست متداولة على أيدي العلماء الذين ليسوا من ذوي الاختصاص كما ذكرنا. هذا الحديث موجود في كتاب من كتب السنن الأربعة المشهورة ومن رواية السيدة عائشة. هذا الحديث بهذا السند لا شك ولا ريب عندنا أن إسناده ضعيف لأن فيه انقطاع وفيه ضعف في بعض رواته. هذا مما ذكرناه في الكتاب السابق الذكر حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، ولكن لهذا الحديث شاهد معتبر عند أهل العلم بالحديث وليس من طريق عائشة أي منقطع والذي فيه راوي ضعيف، وإنما من طريق أخرى من طريق أسماء نفسها صاحبة القصة، عفوا من طريق أسماء بنت خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.